المركز تكون في هذا الأسبوع يوم ربع ماي، وهذا ربع ماي سبحان الله العظيم حتى قال واحد دكتور هيثم طلعت ربي يحفظه جاء في هذا أنصحه بالاستماع له واتباع نشاطاته وكذا. هيثم طلعت قال حق لنا أن نسمي هذا اليوم عيد الإلحاد. عيد الإلحاد كان في المركز هذا اللي بزاف مستمعين به صار حضرة عمو حليق. هذا المركز في مصر تكون هذا السبعة هذا الأسبوع كان مش تخلف لازم بعيد علينا لأن ما كانش حاجة بعيدة مع هذا الفرص. يعني الفساد الذي يبث في هذا المركز راح يوصلنا كامل في تلك اللحظة وفي تلك الثانية. إذا فساد كبير أهل مصر أهل خير وأهل نخل وكذا، لكن دائما في كل قوم كاين ناس فساد وكذا بدعم أمريكي كاين واحد نشتد حدو مليح ليه خاصة الشباب اللي يقراو جامعة وكذا سموه مركز تكوين. مركز تكوين في الحقيقة قالت لتطوير الفكر العربي وتطوير الفكر الإسلامي وتجديد الفكر الإسلامي وغير ذلك. هذا المركز هذا تنفق عليه الأمريكان شوش قد يحبونا ينفقوا علينا مش يديروا مراكز تطوير الفكر يطوروا من الفكر تاعنا والعقلية تاعنا ويسجبونا الدين تاعنا احنا ما نشبه وسبحان الله باش نداروا فيه نداروا حفلة كبيرة أما أطلاق إلى صريفة وفضائح عجيبة قد تحبوا يسجبوا الإسلام ونظر صحيحة الإسلام وصوروا قدامهم زومان كما يقولون الزومان ذاته كمينات وقرارات تاع الخبر بعياذ بالله ناس فاسدين مفسدين شكون فيها اسماء معروفه الاسلام خيري مجمعه ملاحده وسبحان الله متخصصات كاين ناس متخصصين فيهم متخصصين في الطعن في القران الكريم كاين ناس متخصصين في الطعن في السنه المطهره وانكار وجحود السنه المطهره كاين ناس متخصصين في الطعن في العقيده الاسلاميه الصحيحه كاين ناس متخصصين في التاريخ الاسلامي وتشويه التاريخ الاسلامي كاين وحده جابوها معاهم فاسده مفسده هذه متخصصه زعمت طبعا وليس مزعم متخصصه في الاسره ومشاكل الاسره وغير ذلك يعني طبعا في الثوابت تاعنا عياذا بالله جمعوا من المفسدين فاوعوا جمعوا بزاف وهذوما بالغوا بالغوا سبحان الله شو سماوه اسمه مركز تكوين. ولو كنت مشي انت تصير كاين واحد مركز تكوين قديم عنده 10 سنوات مركز تكوين هذايا قايم فيها الكحول من اهل العلم على راسهم الدكتور عبد الله العجيري ومليح انا انصح ايضا الناس اللي تسمعوا لهم كيفاش يكافحوا الالحاد كيفاش يتكلموا الله يبارك مركز لمكافحه الالحاد داروا مركز مظاهر هذا الضرب اللي مقصوده باش انت تضرب مركز تكوين باش تروح مركز تكوين اللي يحجي لها الفساد هذايا والعياذ بالله. المهم احذر هذه المراكز والفساد والدعاوى اللي تهدد الاسلام وتهدد المبادئ وتشككم في القران الكريم وتديكم تشكيك في الاسلام وتشكيك في السنه المطهره وتشكيك في الصحابه وتشكيك في العلماء الى اخره. اياكم كثره لكن احنا عندنا طمانينه اخواننا والله العظيم لانه قبلهم كانوا من بكري وكان هذه الاشياء لكن الازمنه الاخيره زادوا هذا الفساد زاد. نشوفوا مثلا بدلت الامارات هذه الفساد اللي يخرج منها عجيب جدا من بين ذلك كان مؤمنون بلا حدود داروا اسمه مؤمنون بلا حدود الحال كفر صريح عياذا بالله محاربه صريحه للاسلام ومبادئ الاسلام ما نجحنهمش ومن بعد داروا هذا المعبد الابراهيمي قاعد نجيبوا المعبد الابراهيمي الاسلام والنصرانيه واليهوديه زعموا ما نجحنهمش خطوه فاشله الحمد لله رغم انهم يصدروا الحروب والفتن في بلاد الاسلام. اتصور اي حرب هنا ولا هنا تقريبا يبقى في الامارات هنا في الجزائر الان الحرب بيننا وبين المغرب وكذا يخافوا مليح مليح الله عز وجل ان يوقفهم عند حدودهم وان يرينا فيهم عجائب قدراته سبحانه وتعالى بلادنا الوقفه تلك مع الصغائر الكبيره الكبيره باش نهدوا لهم ودرب الطريق ودرب الجزء الى اخره كل شيء حنوا عليهم هذا اسمه عجيب تعرف العالم كما دارش له رقوص هذه بلدة النازية بلدة حق اليهود هتلات حق اليهود مش دفلهم المحرقة اليهودية يبكيوا عليهم قلب الذكر تاعها يبكيوا عليهم الإماراتية ماشي كاع في الإمارات الحمد لله كاين ناس صالحين وكاين ناس خير وكذا ماعرفش نقصدو هنا ذلك ماعرفش نقصدو لكن هذا الناس اللي راهم على في هرم السلطة الناس الفاسدين المفسدين والعياذ بالله. المهم فساد راه كبير فساد الإفساد راه كبير. احنا نقولوا كما قال ربي عز وجل في القرآن إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون والله أكبر. هذا الدعاء قاعد يطلعها ربي عز وجل لكن الناس يكونوا في مستوى لأنه كاين راح يكونوا ضحايا كاين راح يروحوا معاهم فاحنا ننبهوا ونبينوا الحقيقة لكن عندنا طمأنينة وعندنا يقين بأن الله عز وجل سيخذلهم ولن ينصرهم تبارك وتعالى. والله عز وجل ناصر دينه تبارك وتعالى، والمستقبل لهذا الدين ولهذه الشريعة المباركة حفظها الله رب العالمين. هذا الأمر لازم نعرفه. وزين كنت قلت المرة اللي فاتت لازم نأكد شباب تاع تخصص نقول ندرس فيهم، لا لابد من التخصص، لازم يتخصصوا. ما عندناش هنا زي قليل جدا جدا جدا الناس اللي عندهم تخصص كبير الله يبارك ويتكلموا مليح في هذا البلد وهذا النحل وهذه الدعوات الفاسدة وهذه الدعوات اللي جينا جديدة من هنا وهناك أقدام تروح منهم نصيف الله يبارك. لكن احنا زي قليل هذا الشيء نقول شباب تاعنا ما تنعروش من الكون خلاص ارتبنا بكلمة مابقاوش غافلين، القوة تاعنا غير بيناتنا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، خاطر نضربوا بيناتنا ورد على فلان ورد على فلان وفلان كذا وفلان وين رايحين؟ وزيد من حتى من فوق في القمة الناس الكبار في الدعوة راهم داخلين في المتاهات إلا من رحم الله، أو الفساد كبير أو الكفر أو الإلحاد أو حبوا يريدون أن يجتثوا أمة الإسلام من جذورها، حبوا يخرجوا الجيل هذا يخرجوا من الدين تاعو كامل. الله جل وعلا أن يرد كيد هؤلاء في نحورهم إنه خير وسوء.